الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن بين المؤلف رحمه الله في الباب الماضي السحر حكما وحقيقة وحدا، ناسب أن يعقد هذا الباب الذي هو تفصيل لسابقه، بيان شيء من أنواع السحر. فإنه قد مر بنا في الباب السالف أن السحر اسم عام يضم أنواعا مختلفة يجمعها أمران: الأول أن فيها تأثيرا خفيا على النفوس، والثاني أن فيها خداعا للنفوس، فما فيه تأثير وما يكون تعاطيه بخفة وخداع هو الذي جعل أهل العلم يطلقون على أنواع شتى هذا الاسم، ألا وهو السحر. فمن السحر ما هو شرك بالله عز وجل، إذ لا يكون إلا بحصول الشرك، وهذا هو السحر إذا أطلق بالحقيقة الشرعية الخاصة. وهناك أنواع أخرى تدخل في كلمة السحر بالمعنى العام لا بالحقيقة الخاصة التي يترتب عليها أمران: الحكم بالكفر، وإقامة الحد الشرعي على ما مضى بيانه. من تلك الأنواع التي تدخل بالمعنى العام ما يرجع إلى استعمال بعض الأدوية وخواص الأشياء والتدخينات التي يلبس ويخدع بها أهل هذا الصنف، كالذين يطلون أنفسهم بأنواع من الدهانات ثم يدخلون النار فلا تؤثر فيهم. هذا يسمى سحرا، لكنه ليس السحر بالمعنى الشرعي الخاص الذي قد تعلمناه. هناك أيضا السحر الذي هو تخييل للعين، يعني يستعمل أصحاب هذه أو هذا النوع طريقة في إشغال أعين الناس وأبصارهم بشيء ما، ثم يفعلون بخفاء شيئا آخر. ومن ذلك أيضا ما يسمى في عصرنا الحاضر بخفة اليد، حركات وتصرفات يصنعونها بسرعة وذكاء، يتدربون عليها ويكون لهم فيها نوع رياضة ويطلق عليها وتسمى أيضا سحرا. إذن هناك أصناف شتى لما يطلق عليه أنه سحر منه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كذلك. وطالب العلم بحاجة إلى أن يعرف الفرق بين هذه الأنواع حتى ينزل كل نوع منزلته، وحتى يحكم على كل نوع بالحكم الشرعي المناسب له. إن بعض الناس ربما أطلق أو عمم، فوقع بسبب ذلك شيء من الالتباس بل التعدي على الشرع. والقرافي المالكي رحمه الله في كتابه الفروق عقد مسألة أشار فيها إلى أهمية هذا الأمر، وهو التفريق بين أنواع السحر وإنزال كل نوع منزلته الشرعية، وكان يشتكي من قلة من يعتني بهذا الأمر. وهذا الموضوع يرجع إلى أصل مهم ينبغي على طالب العلم بل على المسلم أن يراعيه، ألا وهو ضرورة معرفة حدود ما أنزل الله. حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معرفته من أهم المهمات ومن أنفع العلوم ومن أهم العلوم. والعالم حقا هو الذي يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، بحيث إنه لا يخرج شيئا منها ولا يدخل شيئا فيها، لا يخرج شيئا هي منه منها ولا يدخل فيها شيئا ليس منها فيها. فهذا من الأمور المهمة، هذه الحدود التي جاءت في النصوص والتي يتعلق بها أحكام من جهة التحليل والتحريم ومن جهة المدح والذم، لابد على المسلم أن يحيط علما بها. هذا هو العلم حقا. ومن ذلك هذا الذي بين أيدينا، ما هو السحر، ما أنواعه، ما الذي يترتب على كل نوع من أحكام، هذا الذي رام المؤلف رحمه الله بيانه في هذا الباب. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: نعم. هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله بهذا السياق شيء نادر في كتاب التوحيد، من النادر أن يسوق المؤلف رحمه الله حديثا بإسناده. وهذا الحديث فيه بحث من جهة إسناده، فإن فيه حيان بن العلاء أبو العلاء فيه كلام يسير، والأقرب والله أعلم أن الحديث ثابت، قد صححه المنذري وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي، وجود إسناده ابن مفلح والشوكاني وغيرهم من أهل العلم. والحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود وغيرهما من أهل العلم. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر، وهو غندر الإمام العلم الثقة الثبت، عن عوف هو ابن أبي جميلة البصري المعروف بعوف الأعرابي، وهو ثقة خرج له الجماعة، عن حيان ابن العلاء ويقال ابن مخارق أبو العلاء، وهذا الذي فيه كلام يسير ووثقه بعض أهل العلم وقالوا لا بأس به، وبعضهم ضعفه. يروي عن قطن ابن قبيصة وهو تابعي صدوق، وأبوه قبيصة، قبيصة ابن مخارق البصري، صحابي جليل نزل البصرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه بيان أن من الجبت ثلاثة أمور: العيافة والطرق والطيرة. أما الجبت فمر بنا فيما مضى أن الأصل في هذه الكلمة هو إطلاقها على ما لا خير فيه، وتنوعت كلمات السلف في تفسير هذه الكلمة بين أن يكون الجبت هو الشيطان أو السحر أو الشرك أو الأصنام. والمعنى المناسب منها لهذا الحديث هو أن الجبت هو السحر. أما هذه الأمور الثلاثة فهي من السحر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هنا إما أن تكون تبعيضية يعني من أنواع السحر هذه الأمور الثلاثة، أو أن منها هنا لابتداء الغاية يعني هذه الأمور منشأها من السحر. أما الأمر الأول فهو العيافة، والعيافة هي الزجر، تقول عفت الطير أعيفها عيافة يعني زجرتها، فهو زجر الطير. وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا أهل ولع بالتطير، فكان أحدهم إذا خرج من داره يريد سفرا أو تجارة أو ما إلى ذلك، فإنه يتأمل طيرا في السماء وينظر في ممره، ويستدل بذلك على عاقبة ما هو مقدم عليه. فإذا لم يجد شيئا طائرا ووجد طائرا ساكنا في محله زجره يعني أثاره وطيره حتى يطير، ثم بعد ذلك ينظر في ممر هذا الطير، فإن كان يمر من جهة الشمال إلى جهة اليمين، إذا كان يمر من جهة الشمال إلى جهة اليمين بالنسبة لهذا الزاجر سمى ذلك الطائر سانحا واستبشر بذلك، واعتقد أن العاقبة حميدة. أما إذا طار هذا الطائر من جهة اليمين إلى جهة الشمال فإنه يسميه بارحا ويتشاءم بذلك، ويعتقد أن مآل الأمر الذي هو مقدم عليه الخيبة والخسران فيرجع ولا يقدم. هذا هو الذي أسماه النبي صلى الله عليه وسلم العيافة. وبين العيافة والطيرة، وهي التي جاءت في هذا الحديث أيضا، عموم وخصوص من وجه، كل من الأمرين عام من وجه وخاص من وجه. أما العيافة فإنها أعم من الطيرة من جهة أنه يكون بها تشاؤم وتفاؤل. أما الطيرة فالغالب في استعمال هذه الكلمة أن تكون في التشاؤم، وفي مقابل ذلك فالطيرة أعم، فإن العيافة مختصة بالطيور، وأما الطيرة فإنها أعم من ذلك، قد تكون بالطيور من جهة ممرها من جهة ألوانها، من جهة أسمائها، من جهة أصواتها، وقد تكون بغير الطيور من حيوانات وعاهات وألوان وأرقام وأمكنة وأزمنة إلى غير ذلك. وباب الطيرة باب سيأتينا عن قريب إن شاء الله، بعد بابين أو ثلاثة نتحدث فيه إن شاء الله بالتفصيل عن أحكام الطيرة، ولكن لمناسبة ما ذكرها هنا فإن الطيرة أمر محرم، وإذا عظمت في النفس حتى كانت سببا للإقدام أو الإحجام فإنها تكون شركا على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن هذه هي العيافة، وهذه هي الطيرة، ووجه إطلاق السحر على هذين الأمرين هو ما فيهما من تأثير خفي على النفوس، فإن العيافة والطيرة كلاهما مؤثران على النفوس بحيث يحصل انقباض أو انشراح أو إقدام أو إحجام، وكل ذلك من تأثير هذه الأمور التي لا أصل لها ولا حقيقة لها، فجامعت السحر من هذه الجهة، من جهة ما فيها من تأثير خفي على النفوس. وقد قلنا إن المعنى العام الذي ترجع إليه أنواع السحر هو ما في هذه الأنواع من تأثير خفي على النفوس، أو ما فيها من خفة وخداع، وبالتالي صح وصف العيافة ووصف الطيرة بأنها سحر بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص الذي وصفناه بأنه شرك أكبر مخرج من الملة، فهذا القدر لا يصل إلى هذا الحد. أما الأمر الثالث فهو الطرق، وللطرق تفسيران عند أهل العلم، أحدهما ما أورد المؤلف مما سنقرأه إن شاء الله من كلام عوف رحمه الله، من أنه الخط في الأرض، إذن هذا هو التفسير الأول، الطرق هو الخط في الأرض، وسمي الخط في الأرض طرقا لأن الذي يرسم أو يخط على الأرض كأنه يرسم فيها طرقا، كأنه يرسم فيها ماذا؟ طرقا، فسمي ذلك ماذا؟ طرقا. وصفة ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يأتون إلى الكهان والمشعوذين فيطلبون منهم أن يخطوا لهم إذا أرادوا الإقدام على زواج أو سفر أو تجارة أو ما شاكل ذلك، طلبوا من هذا الكاهن أن يخط لهم في الأرض، فيأخذ عودا ينكت به بالأرض أو بإصبعه بحيث إنه يرسم خطوطا كثيرة، يرسم خطوطا كثيرة على التراب لا يحيط بها العد، يرسمها هكذا بطريقة عشوائية، ثم يأتي بعد ذلك على مهل فيمسح خطين خطين، ثم ينظر فيما بقي، فإن كان الذي يبقى خطان كان هذا علامة على النجاح، استبشر صاحب الشأن بهذا وأقدم واعتقد أن هذا إعلام له بما في الغيب، وأما إن كان الذي يبقى فهو خط واحد فإنه يتشائم بذلك لأنه يراه علامة الخيبة، ولأنه يستطلع بهذا إلى ما في الغيب، وأن الذي في الغيب هو أن يكون على الإنسان خسارة، وبالتالي فإنه يحجم ولا يقدم. إذن هذا نوع من الكهانة مما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله على وجه التفصيل في الباب القادم ما جاء في الكهان. أما التفسير الثاني فهو أن الطرق هو الضرب بالحصى، وذلك أن الطرق في اللغة يطلق ويراد به الضرب، ومن ذلك سميت المطرقة مطرقة الحداد أو مطرقة النجار، سميت مطرقة لأن فيها ماذا؟ لأن بها الضرب. وهذا الذي قاله لبيد ابن ربيعة: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. وروي هذا البيت: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى. وهذا البيت ذكر أمرين مما كان أهل الجاهلية يتعاطونه: الأول الضرب بالحصى، والثاني العيافة التي ذكرناها قبل قليل. الشاهد أن هيئة هذه الصورة وهي الضرب بالحصى أنه تؤخذ حصيات حجارة أو نحوها ثم يضرب عليها، وقد يؤخذ غير الحصى كالودع الذي مر بنا سابقا فيضرب عليها، ثم يزعم هذا الكاهن المشعوذ الدجال بعد أن يتأمل في هذا الذي ضرب عليه: سيكون كذا أو لا يكون كذا، ستتزوج وتنجح، ترسب، تسافر فتفيد من سفرك فائدة، أو تخسر، أو يموت فلان، إلى غير ذلك. إذن على كلا التفسيرين الطرق نوع من الكهانة فيه ادعاء علم الغيب، وهذا لا شك أنه منكر عظيم، وسيأتي الكلام فيه على وجه التفصيل إن شاء الله. وظاهر ما في هذا النوع من تأثير خفي على النفوس، فصح وصف ذلك بأنه من السحر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال عوف: العيافة زجر الطير والطرق. عوف كما مر بنا هو ابن أبي جميلة العبدي الملقب بعوف الأعرابي، والإمام أحمد رحمه الله عقب على روايته هذا الحديث بذكر هذا التفسير من عوف الذي هو أحد رواة هذا الحديث. نعم. قال عوف: قال عوف رحمه الله: العيافة زجر الطير والطرق، الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد. طيب، الجبت قال الحسن يعني البصري رنة الشيطان. الرنة في اللغة الصوت الحاد، فما المراد برنة الشيطان؟ لاحظ أن الحسن رحمه الله يفسر الجبت بهذه الكلمة رنة الشيطان. أهل العلم أمام هذه الكلمة لهم ثلاثة مواقف أو أربعة. الموقف الأول أنهم يتوقفون في هذه الكلمة كما فعل الحفيد الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله، الشيخ سليمان ابن عبد الله في التيسير، فإنه لما ذكر هذه الكلمة في التيسير قال: لم أقف فيها على كلام. والموقف الثاني أن بعض أهل العلم فسروا هذه الكلمة بأمرين، فسروا رنة الشيطان بالنياحة وبالغناء، وهذا جاء فيه بعض الآثار عن السلف، لكن ليس في تفسير الجبت، إنما في رنة الشيطان. ذكروا أن من رنة الشيطان نياحة النائحة أو الغناء. أما الأمر الثالث فهو أن رنة الشيطان يعني دعاؤه وتسويله، فهو يوسوس ويدعو ويملي من يطيعه حتى يعصي الله تبارك وتعالى. فعاد الأمر إلى أن الجبت هو الشيطان، رنته يعني دعاؤه ودعوته وتسويله ووسوسته وما إلى هذه المعاني. والأقرب الله تعالى أعلم، بل هذا الذي لا أرى فيه غيره ولا أشك فيه، أن هذه الكلمة رنة تصحيف، وأن الكلمة في أصلها إنه الشيطان، لأن الحجة في هذا ظاهرة من ثلاثة وجوه. أولا، أن الذي في مسند الإمام أحمد والذي بين أيدينا منقول عن المسند، الذي في المسند قال الحسن الجبت إنه الشيطان، أو قال الحسن في الجبت إنه الشيطان. وقد راجعت المسند في طبعات عدة ولم أجد فيه إلا هذه الكلمة إنه الشيطان. وثانيا، أن الذي نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن الإمام أحمد فإنه ساق هذا الحديث بإسناده في تفسير سورة النساء، والذي ذكره إنه الشيطان وليس رنة الشيطان. ومعلوم أن ابن كثير رحمه الله من أعظم الناس عناية بمسند الإمام أحمد، وقد راجعت تفسيره في طبعات مختلفة وكلها متفقة على إنه الشيطان. والأمر الثالث، أن هذا التفسير هو المعروف عن الحسن البصري رحمه الله في تفسير الجبت، وهذا ما ذكره غير واحد من المفسرين عند تفسير كلمة الجبت. فالذي لا أشك فيه والعلم عند الله تعالى أن هذه الكلمة صحفت من إنه إلى رنة. ومعلوم أن كتابة الألف قد تأتي بصيغة رسمها قريب من الراء، فلعله اشتبه الأمر، ولا أدري على من، هل على المؤلف أو على من نقل عنه المؤلف فصار رنة الشيطان. وعلى كل حال الأمر يسير، إن قلنا إن الصواب إنه الشيطان أو إنه رنة الشيطان فالأمر راجع إلى الشيطان. والمعنى أن الشيطان هو الذي يوسوس ويسول للناس هذه الأمور من العيافة والطرق والطيرة، فالشيطان مبدأ ذلك، ومنها هنا لابتداء الغاية، هو منشأ ذلك، هو مبدأه، هو الذي يقذف هذه التصورات والتصديقات الباطلة، هو الذي يقذفها في نفوس من استجاب له. والله تعالى أعلم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ولي أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. يعني أن أبا داود ومن ذكر إنما رووا الحديث المرفوع، القطعة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ما بعد ذلك، وهو تفسير عوف أو الحسن رحمة الله عليهما. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث صحيح كما ذكر المؤلف رحمه الله، وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك النووي وكذلك الذهبي كتابه الكبائر وغير هؤلاء، حديث صحيح إن شاء الله. وفيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتبس يعني حصل وتعلم شعبة من السحر، الشعبة الجزء، يعني من حصل طرفا من علم النجوم، فقد حصل طرفا من السحر زاد ما زاد. ومعنى قوله زاد ما زاد أنه كلما أوغل في تعلم هذا العلم علم النجوم فإنه يكون قد أوغل في السحر. كلما ازداد تعلما لهذا العلم ازداد من إثم السحر. والمراد بهذا الحديث علم النجوم الذي هو علم التأثير لا علم التسيير. انتبه، علم النجوم قسمان، علم تأثير وعلم تسيير، وسنتحدث عن هذا إن شاء الله على وجه التفصيل في باب قادم خاص بهذا الموضوع. لكن يقال على وجه الإيجاز إن المراد هنا بعلم النجوم يعني علم التأثير. وعلم التأثير يرجع إلى أمرين، وهذا الذي كان يتعاطاه من يتعاطاه من أهل الجاهلية من الكفار والمشركين وإلى هذا العصر. الأول هو الاستدلال بحركات الأفلاك والنجوم واجتماعها وافتراقها على المغيبات، والثاني اعتقاد تأثير الأفلاك في مجريات هذا الكون، يعني أن لهذه الكواكب ولهذه النجوم ولهذه الأقمار أن لها تأثيرا وتدبيرا لهذا الكون. وكلا النوعين شرك بالله عز وجل وكفر به. ووجه إطلاق السحر على هذا النوع هو ما فيه من تأثير خفي على النفوس، فإن أرباب هذا الصنف ومن يتعاطاه ومن ينساق له تتأثر نفوسهم به ويبنون عليه تفاصيل ومواقف وأمورا كثيرة بناء على هذا الذي وقر في نفوسهم، وهو ولا شك شيء باطل لا حقيقة له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته، فإن الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال أعله بعلتين. الأولى أحد رواته فإنه لين وهو عباد بن ميسرة، والعلة الثانية الانقطاع، من جهة أن الجمهور يرون أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، والحديث جاء من طريق عباد عن الحسن عن أبي هريرة. وأظن أنه مضى الكلام في هذا الموضوع، وعلمنا أن الجمهور يرون أن الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك ضعف هذا الحديث الذهبي وغيره من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ ناصر رحمة الله تعالى على الجميع. وبعض أهل العلم حسن هذا الحديث، فابن مفلح في الآداب نقل كلام الذهبي ثم قال كذا قال، ويتوجه أن الحديث حسن، وذلك أن من أهل العلم من رأى أن الحسن قد سمع من أبي هريرة، ومن أهل العلم من قال إن عباد بن ميسرة لا بأس به. وعلى كل حال هذا الحديث فيه أمران: الأول ما يتعلق بالنفث في العقد، وهذا يشهد له كتاب الله، ومن شر النفاثات في العقد، وما جاء في تفسير هذه الآية من كلام كثير للسلف. وأما الشق الثاني في الحديث وهو من تعلق شيئا وكل إليه، فيشهد له ما مر بنا من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، فهذا يتقوى بذاك وذاك يتقوى بهذا. على كل حال، هذا الحديث فيه كما ذكرت أمران. الأول أن من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. لاحظ معي أن هذا الحديث فيه التنصيص على النوع الذي هو سحر بالحقيقة الشرعية الخاصة. هذا الحديث هو الحديث الوحيد من الأحاديث الخمسة التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، فيها ذكر هذا النوع الذي هو السحر بالحقيقة الشرعية الخاصة، التي قلنا إن حكمها ماذا؟ أنها كفر وشرك، لأنها لا تكون إلا بالشرك بالله عز وجل. وذلك أن هذا النوع هو النوع الذي يفشو ويكثر عند السحرة كلبيد بن الأعصم وإخوانه من اليهود ومن سار على نهجهم من السحرة في القديم والحديث. وذلك أن هؤلاء السحرة يعقدون خيوطا يرومون بذلك عقد السحر وعدم انحلاله، ومع هذا العقد فإنهم يتلون رقى وعزائم وتعويذات يتقربون بها للشياطين ويستعينون فيها بالشياطين، ويضيفون إلى هذا النفث. وقلنا إن النفث مرتبة بين النفخ والتفل، إخراج الهواء مع شيء من الريق. وذلك كما ذكر أهل العلم أن نفس الساحر نفس خبيثة، فإذا نفث خرج من نفسه هذا النفس الخبيث وهذا الريق الخبيث الذي خرج من نفس خبيثة، فتكيف ذلك واتفق واقترن مع روح الشيطان الخبيثة، وتكيف ذلك بكيفية الله أعلم بها، فحصل بسبب ذلك أذى للمسحور بإذن الله الكوني لا بإذن الله الشرعي، يجتمع ويتوافق ويقترن ويتعاون روح إنسية خبيثة مع روح شيطانية خبيثة في كيفية الله أعلم بها، ينتج بها أو ينتج منها حصول السحر وأذى المسحور. فهذا هو العقد الذي جاء في هذا الحديث، وهو المراد بقول الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدنا وينفثنا في هذه العقد التي عقدناها. والمقصود أن هذا الحديث فيه بيان أن هذه كيفية للسحر الذي هو شرك، وهذا ظاهر كما لا شك فيه، من سحر فقد أشرك، وقد علمنا الأوجه التي كان بسببها السحر شركا أكبر، شركا بالله عز وجل أكبر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعلق شيئا وكل إليه، فهذا حق لا مرية فيه، وذلك أن من تعلق قلبه وتعلق جوارحه بالله جل وعلا فإن الله عز وجل كافيه، وإن الله عز وجل مغنيه، وإن الله عز وجل ناصره. أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله. فالله جل وعلا كافي كل من آوى إليه ولجأ إليه واعتصم به ووثق به، فالله عز وجل كافيه، والله عز وجل متوليه. ومن يضره إذا كان الله عز وجل هو الذي يتولاه؟ أما من تعلق بغيره فليبشر بالخسارة والخيبة، فأي نجاح وفلاح لمن تخلى الله عز وجل عنه ووكله إلى غيره، فكيف إذا كان ذلك التعلق بالشرك وبأهل الشرك؟ عافاني الله وإياكم من ذلك. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل في الدرس في الليلة القابلة إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: هل يجوز للحائض زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز لها الطواف بالكعبة مع العلم أنها حضرت من مصر؟ أما الأمر الأول وهو زيارة الحائض قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أمران: الأول أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل فتمكث في المسجد، وزيارتها لهذا القبر لا تكون إلا بذلك، ستدخل وتمكث في المسجد، وهذا أمر هي منه ممنوعة شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة ماذا قالت؟ إنني حائض. ماذا رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن حيضتك ليست في يدك. فدل هذا على أن المستقرة عند الصحابة أن الحائض لا تدخل المسجد. والأمر الثاني أن زيارة النساء للقبور عموما أمر لا يجوز على الصحيح من كلام أهل العلم، وقد مر بنا الكلام في ذلك على وجه التفصيل. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر، وإن كان أشرف القبور، المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور ولو كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، لكنها تدخل إلى حيث الروضة إن شاءت فتصلي، هذا لا بأس به، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم حيث كانت. وأما الأمر الثاني وهو طوافها بالكعبة فلا شك أنه أمر لا يجوز، حتى ولو جاءت من الصين ليس لها أن تطوف بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وهي إن شاء الله مأجورة على نيتها، نعم أتت من مكان بعيد وتكلفت وتعبت، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين، فلتبشر بالخير ينالها الثواب إن شاء الله وبفضل الله، ولو لم تطف بالبيت، يعني لو لم يتيسر لها العمرة أو الطواف إلى وقت سفرها بسبب الحيض فلتبشر بالخير، نيتها تبلغها ما لم يبلغها العمل. يقول: هل لشعبان ليلة تخص فيها، أو هكذا يقول، تخص فيها العبادات، وما حكم صيام النصف الثاني منه؟ الصحيح بارك الله فيكم أن كل الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان لا تصح، وعلى فرض صحتها فإنه لا دليل على تخصيصها بعبادة. إذن عندنا أمران: أولا الأحاديث على الصحيح ضعيفة، وثانيا لو صح منها شيء فليس في ذلك ما يدل على تخصيصها بعبادة. ومعلوم أن قصد الإنسان إلى شيء عام فيخصص منه شيء، الليالي يخص منها شيئا لاعتقاد فضيلة خاصة مع المداومة على ذلك، هذا يدخل هذا العمل في البدع، والله أعلم. هل الفأل يدخل في الطيرة أو نوع منها؟ سنتكلم عن هذا إن شاء الله، وعلى الفرق بين الفأل والطيرة على وجه التفصيل في درس قادم قريب إن شاء الله. يقول: ذكرتم فيما مضى أن الساحر اختلف في حكمه، فما القول الراجح مأجورين؟ أنا ما ذكرت خلافا ثم سكت، أليس كذلك؟ أنا ذكرت الخلاف وقلت إن الخلاف راجع إلى وفاق، فكل من تكلم في هذه المسألة أراد شيئا، وما حصل تعارض. الخلاف يكون حينما يتوارد النفي والإثبات مثلا على شيء واحد، لكن العلماء الذين قالوا السحر كفر أرادوا السحر الذي فيه استعانة بماذا؟ بالشياطين، وهذا ما لا يختلف فيه. وأما الذين قالوا إن السحر ليس بكفر أرادوا الأنواع الأخرى، وهذا لا شك فيه، لا شك أنه يمنع ويحذر ويقال إن هذه منكرات ومعاصي ومحرمات، هذا لا شك فيه ولا يختلف فيه أيضا. فالصحيح التفصيل، وبذلك يرجع الكلام المتفرق أو جله إلى وفاق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.